يجوز بس هل يجوز شرعا استعمال القوة للأخت؟ يعني لأختي أضربها مثلا. استعمال إيش؟ الضرب، القوة الضرب يعني لسبب للتأديب أو كذا، لردع شيء معين مخالف للأدب أو الأخلاق. يعني الأخ يضرب أخته؟ هل أبوهما حي؟ نعم. ليس له ذلك. نعم. حتى لو كان هذا الأمر مثلا متعلق في نفسه في شخصه لا يجوز. لا يجوز. نعم. حتى لو كان هناك مثلا استفزاز أو شيء أو شيء من هالقبيل يعني. وإلى متى أنت تكرر حتى حتى؟ لا يجوز يشكوها إلى أبيها ويرفع يده عنها. طيب وإذا كان أبوها يعني لا يفعل شيء؟ فهو أيضا لا يفعل شيء. هكذا. خير إن شاء الله. إن شاء الله ترى الخير دائما بإذن الله. آمين. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يحييك شيخنا.